بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وقفنا على قول الماتم رحمه الله تعالى: وأفضل من ساك التمتع وسنته أن يحرم العمرة في أشهر الحج ويفرغ منها، ثم يحرم الحج في عامه وعلى الفقي دم. وإن حاضت المرأة فخشيت فوات الحج أحرمت به وصارت قارنة. وإذا استوى على راحلته قال: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. يصوت بها الرجل وتخفيها المرأة. قوله: وقفنا على، تكلمنا عن أفضل الأنساك، ذكرنا ثلاثة العلم، ذكرنا أفضل الأنساك، وثم انتقلنا إلى شروط التمتع. المؤلف ذكر منها أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج ويفرغ منها، ثم يحرم بالحج في عامه. نعم، نقلنا الإجماع على هذا، إنه لا بد أن يحرم بالحج في عامه، فإن حرم بعمرة في عام والحج في عام آخر فإنه لا يصح تمتعه، بل لا بد أن يكون في عام واحد. نقل ابن المنذر من قدام الإجماع على هذا، سبق لنا كلام عليه. قال: ثم يحرم بالحج في عامه. المؤلف رحمه الله تعالى كما ترون ذكر شرطين وترك بقية الشروط، وقد ذكر أهل العلم بقية شروط التمتع نضيفها من باب الفائدة. من شروط التمتع: ألا يسافر بين العمرة والحج سفر قصر، وهذا هو المشهور من مذهب أحمد رحمه الله تعالى، وهو روي عن عمر وابن عمر. فإن سافر أكثر من مسافة القصر فإنه ليس بمتمتع، فينقطع التمتع. فإذا جاء إلى، إذا رجع إلى مكة مر بالمواقيت فإنه يلبي بما شاء، فإن أراد التمتع فإنه يلبي بالتمتع بعمرة مرة أخرى، وإن أراد قران يلبي بقران، وإن أراد إفرادا يلبي بالإفراد. الشاهد أنها كأنه لم يعتمر قبل ذلك. هذا هو المشهور من مذهب أحمد رحمه الله تعالى. وقيل بأنه إن رجع إلى الميقات فليس بمتمتع، يعني أي أنه إن تجاوز الميقات فإنه ينقطع تمتع بغض النظر عن المسافة، فالحد هو المواقيت. فإذا وصل إلى أحد المواقيت فإنه ينقطع تمتعه وينشئ نسكا جديدا، وهذا هو المشهور مذهب الشافعي رحمه الله تعالى. واستدلوا على هذا بأن المواقيت حدود، فإذا تجاوزها الإنسان فإنه خرج من نسكه. وقيل بأنه إذا رجع إلى بلده انقطع تمتعه فقط، فلو خرج إلى أي بلد من بلاد الدنيا فإنه لا ينقطع تمتعه ما لم يرجع إلى بلده. قالوا: لأن هذه هي السفرة، فسفرته كانت للنسك ولا زال في سفرته. وهذا هو المشهور مذهب أبي حنيفة رحمه الله تعالى. وقيل بأنه ينقطع تمتعه إن رجع إلى بلده أو إلى بلد مسافة بلده. إذا فرضنا أن بلده يبعد عن مكة 200 كيلو، فإنه إذا رجع إلى بلد، إذا ذهب إلى بلد يبعد 300 كيلو فإنه ينقطع تمتعه، وإن ذهب إلى بلد مسافته 150 كيلو فإنه لا ينقطع تمتعه. هذا هو المشهور من مذهب مالك رحمه الله تعالى. وقيل بأنه لا ينقطع مطلقا حتى ولو رجع إلى بلده. وهذا مذهب الحسن واختيار ابن المنذر رحمه الله تعالى. ولا شك أن هذه الأقوال كلها ليس عليها دليل، يعني ليس في المسألة دليل يرجع إليه، إلا أن أقربها من حيث الاجتهاد هو أن يرجع إلى بلده، هذا هو أقربها من حيث النظر. وإلا فإنه إذا لم يرجع إلى بلده فإنه قد يكون له حاجة بأن يسافر ويقضي حاجته في مكان معين، فإذا رجع إلى مكة فإنه يحج بنسك التمتع. ولكن قبل أن ننتقل من هذه المسألة هاي لابد أن ننبه إلى أنه من أحرم بالعمرة ناويا التمتع ثم بدا له أن يترك الحج فلا إشكال، لأن نية العمرة لا تلزمه، نية الحج لا تلزمه. لو أن شخصا أحرم بالعمرة من الميقات ناويا التمتع ثم بعد العمرة بدا له ألا يحج فلا إشكال فيه، لأنه لم يلبي في الحج. فهذا ننبه عليه في هذه المسألة، لأنه قد يقول قائل يتمتع يعتمر ثم يخرج إلى مكان آخر، لأنه قال أصلا هو لا يلزمه أن يتم أن يرجع ويأتي بالحج. وهذا محل إجماع بين أهل العلم أن حتى ولو كان قد نوى التمتع فإنه إذا جاء بالعمرة فإنه لا يلزمه الحج ما دام قد تحلل من العمرة، فإنه لا يلزمه الحج وإنما هو اختيار له. كذلك من الشروط عند الحنابلة أن يحل من إحرامه بعد العمرة، فإن لم يحل من إحرامه فليس متمتع. وجهه أن الحنابلة يقولون بأن من أراد أن يدخل الحج على عمرته صح منه ذلك، وهذا هو محل الإجماع أيضا، فلا بد أن يحل من إحرامه. فلو أنه بعد قبل طوافه لبى بالحج فإنه أدخل الحج على العمرة فيكون قارنا، فلا بد أن يحل يطوف ويسعى ثم يحلق، بهذا يكون متمتعا. أما إذا لم يفعل هذا فليس متمتع، لا بد أن يحل، وهذا يعني شيء معروف. كذلك من الشروط عند الحنابلة، وليس المقصود بأن الحل هو أن يخلع إحرامه كذا، لا، المقصود أن يأتي به مناسك العمرة. وكذلك الشرط الخامس هو نية الحج. يشترط الحنابلة أن ينوي الحج عند عمرته، فإن لم ينوي الحج عند عمرته نعم فإنه لا يكون متمتعا. صورته من شخص اعتمر في أشهر الحج ثم دخل مكة ثم جلس فيها وأراد أن يحج، فهل هو متمتع أم لا؟ نقول اسأله، نقول هل ناوي الحج؟ إن كان ناوي الحج مع العمرة نقول له أنت متمتع، وإن كان لم يطرأ على باله الحج نقول لست متمتعا، فلك أن تختار من المناسك ما تشاء، ولا يتحدد عليه التمتع. هذا أحد الروايات عن أحمد رحمه الله تعالى. والرواية الأخرى عن أحمد أنه لا تشترط نية العمرة نية الحج، وهذه الرواية رجحها ابن قدامة رحمه الله تعالى ورجحها شمس الدين، وهي الصواب ولا شك أن نية العمرة لا تؤمن نية الحج لا تشترط. وهذه مسألة مهمة في الانتقالات، هذه مسألة كبيرة جدا، وهي مسألة نية العمرة نية الحج. فالصواب أنه لا يشترط نية الحج لمن أراد التمتع، وإنما ما دام أنه اعتمر في أشهر الحج وبقي في مكانه نعم فإنه يكون متمتعا ولا يكون غير ذلك. فقوله التمتع وصفته أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج ويفرغ منها ثم يحرم بالحج في عامه، هذه أحد ذكر شرطين من شروط التمتع. ثم قال وعلى الأفقي دم. قوله الأفقي هو من جاء من خارج المواقيت، هذا هو الأفقي عند الفقهاء. فمن جاء من خارج المواقيت فإنه أفقي. إيه سأتينا إلى انتهينا، بس أنا نخلص من المتمتع. وقوله على الأفقي دم، أي كمن كل من كان من جاء من خارج المواقيت فإنه يعتبر أفقيا. وقد انعقد الإجماع على أن المتمتع الآفاقي أن عليه دم التمتع، بدليل قول الله جل وعلا: من تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. إلا أن أهل العلم اختلفوا في ضابط الآفاقي هذا، اختلفوا في ضابط الآفاقي. فمشهور مذهب أحمد ومذهب الشافعي أن الآفاقي هو من كان خارج المواقيت وبينه وبين مكة مسافة قصر، لأنه لا يعتبر من أهل مكة. وهذا هو المشهور مذهب الحنابلة، وهو مذهب الشافعي، وهو المروي عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وعن جملة من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. القول الثاني أن أهل مكة، أن الذين لا تجب عليهم الدم هم أهل مكة فقط، وما عداهم يجب عليهم الدم، فقط أهل مكة. ومن كان من خارج أهل مكة فإنه يجب عليه الدم ولو كان دون المواقيت. وهذا هو المشهور مذهب مالك رحمه الله تعالى. وعليه فمثلا أهل جدة، نعم، عليهم دم لأنهم ليسوا من أهل مكة وليسوا من الحرم، لأن الله جل وعلا قال: فمن تمتع بالعمرة من حج من استيسر من الهدي فمن لم يكن أهله، ومن لم يكن ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. فسروا حاضر المسجد الحرام أي أنهم من أهل مكة فقط. قالوا: لا يكون أحد من حاضر المسجد الحرام إلا من كان ساكنا في مكة ولو كان خارج الحرم، ما دام أنه متصل بمكة. المناط هو أن يكون من أهل مكة متصل به البنيان. القول الثالث في المسألة أنهم أهل الحرم فقط، أنهم أهل الحرم. وهذا هو مذهب مجاهد رحمه الله تعالى واختيار ابن حزم من الظاهرية، وكأنه نظر إلى الآية: ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام، توقف عند النص. والصواب في هذه المسألة هو مذهب مالك رحمه الله تعالى، أن كل من كان من أهل مكة ولو كان خارج الحرم فإنه ليس عليه دم. وذلك لأن إطلاق الشارع كثيرا ما يستخدم الحرم ويقصد به مكة كلها، يقصد به مكة كلها. يعني ليس من عادة ألفاظ الشريعة أن تطلق الحرم ولا تريد به ساكن مكة، وإنما عادتها هي أن تطلق الحرم ويقصد بها هي مكة نفسها. فهذا هو العرف في الشريعة. الصواب هو مذهب مالك رحمه الله تعالى أن حاضر المسجد الحرام هم أهل مكة ولو كانوا خارج الحرم. فقوله على الأفقي دم، هذا هو المشهور أيضا من مذهب أهل العلم، أن الدم يجب على المتمتع، هذا باتفاق أهل العلم. وأما القارن فإن عليه دما عند جماهير أهل العلم، وهو مروي عن جملة من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والدليل على هذا أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان قارنا ونحر هديه صلى الله عليه وسلم، وقال: إني سقت الهدي وإني لا أحل حتى أنحر. وحجه صلى الله عليه وسلم كان قرانا. وحجه صلى الله عليه وسلم كان قرانا. هو ما يدري أن نتكلم في درس شيخ ناصر. فالشاهد أن إيش كنا نقول إحنا؟ أظن رديت الشيخ. ها؟ إيه نعم القران، نعم القران. فالتمتع هو الذي يجب عليه دم. أما القران فعامة أهل العلم على أن عليه دما. والدليل فعل النبي صلى الله عليه وسلم. خالف الظاهرية في هذا، وهذا من عجائبه. ظاهرية خالفوا في هذا ورأوا أن القارن ليس عليه دم، وهذا بناء على أن حجة النبي صلى الله عليه وسلم كانت تمتعا عندهم، فخالفوا يعني مذاهب أهل العلم، وخالفوا أيضا فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يوافقون أن حجة النبي صلى الله عليه وسلم كانت تمتعا، وإنما حجة النبي صلى الله عليه وسلم كما سبق لنا كانت قرانا. قوله: وعلى الأفقي دم. ثم قال: وإن حاضت المرأة فخشيت فوات الحج أحرمت به وصارت قارنة. نعم، إن حاضت المرأة. انتقل المؤلف رحمه الله تعالى إلى مسألة كبيرة جدا، وهي الإفراد. سيأتي، خلنا ننتهي من المسألة هذه ثم ننتقل للأنساب إن شاء الله. إذا حاضت المرأة بعد أن أحرمت بالعمرة، يعني هي لبت بالميقات ثم حاضت، فصورة المسألة هي قبل أن تطوف بالبيت حاضت. المؤلف يقول: إذا حاضت فخشيت فوات الحج. هذا قيد مهم، لأنها يعني قد تكون أتت في يوم 20 للقعدة مثلا، صح؟ ثاني يفوت الحج، فلا نقول انتظري حتى تكمل عمرتك، صح؟ في 6 أيام 7 أيام، في يوم 28 تطوف وتسعى وتحلل من عمرتها، أو لا؟ لكن هذه مسألة متصورة فيما إذا حاضت يوم 8 أو 7 أو 6 وعدتها 7 أيام مثلا، صح؟ نعم؟ فالمسألة متصورة فيما إذا لم تستطع أن تكمل عمرتها، أما إذا استطاعت أن تكمل عمرها فالمسألة غير واردة عندنا، نعم؟ المؤلف يقول: إذا حاضت فخشيت فوات الحج، بأن كان ما بقي اليوم يومين 3 أو 4 وعدتها 7 أيام. قال: فخشيت فوات الحج أحرمت به وصارت قارنة. أحرمت به بعد ضمير على ماذا؟ بالحج. أحرمت بالحج، هي قالت في الميقات لبيك عمرة، وفي الطريق حاضت، نقول أحرم، قولي لبيك حجا، قولي لبيك حجا، فتكون إيش؟ لبت بالعمرة وبه، فتكون أي نسكها؟ يكون نسكها القران، لأنها جمعت بين العمرة والحج. هذا هو المذهب مشهور، مذهب الجمهور، أنها إذا حاضت وخشيت فوات الحج أنها تدخل الحج على العمرة فتكون قارنة. ايش الدليل على هذا؟ قصة عائشة رضي الله تعالى عنها، فإنها حاضت بسرف رضي الله عنها، فدخل عليه الصلاة والسلام وهي تبكي، فقال: ما يبكيك؟ إن ذلك شيء كتبه الله على بنات آدم. فقالت: يرجع الناس بعمرة وحج وأرجع بحج. فقال صلى الله عليه وسلم: إن طوافك بالبيت وسعيك بين الصفا والمروة يسعك لحجك وعمرتك، هذا من فضل الله. فالحديث صريح في هذا، والنبي صلى الله عليه وسلم نحر الهدي عن عائشة رضي الله عنها، فأهدى بقرة صلى الله عليه وسلم عن نسائه، دليل على أنها كانت قارنة. القول الثاني وهو مذهب أبي حنيفة، يعني هو من أقواله التي اندثرت وتركها أهل العلم، وهي أنه يرى أن الحائض إذا خشيت فوات الحج أنها ترفض العمرة، أنها ترفض العمرة وتلبي بالحج. وما معنى ترفض العمرة؟ أي أنه لا يتعلق بعمرتها حكم، لا يتعلق بعمرتها حكم، ويلزمها قضاء هذه العمرة. فإذا انتهت من حجها قلنا لها بقي عليك العمرة التي رفضتها فتقضينها. إذن هو يرى أنها ترفض العمرة. والدليل على هذا استدل رحمه الله تعالى بحديث عائشة في الصحيحين أيضا أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لها اغتسلي وامتشطي ودعي عمرتك، هكذا قال لها، هذه رواية البخاري، قال امتشطي واغتسلي وامتشطي ودعي عمرتك. فقوله ودعي عمرتك ارفضيها. وهذا الدليل يرد عليه من وجوه. الوجه الأول أن قوله امتشط وامتشطي ظاهر أن المحرم أصلا لا يمتشط، أو لا أن امتشطي هي لفظة شاذة وانفرد بها عروة، وتلاميذ عائشة رضي الله عنها كلهم يقولون لا يرون إلا اغتسلي وانقضي شعرك هكذا، وليس امتشطي وإنما انقضي شعرك لكمال الغسل. وأما قوله ودعي عمرتك أي دعيها من إكمالها، انتهت، وهذا صحيح المعنى. ولماذا نقول هذا التوجيهات هذه كلها؟ لماذا؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم حكم لها أن لها عمرة وحج، لا بد أن نجمع الأدلة. يعني لو ما عندنا حديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم حكم لعائشة بأنها اعتمرت وحجت، نعم نقولنا صحيح، هذا الفهم صحيح، هو الفهم الأولي أن العمرة ترفض والحج، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم حكم بأنها معتمرة وبأنها حاجة، فقال طوافك بالبيت وسعيك بين الصفا والمروة قال يسعك، قال لعمرتك وحجك، إذن هو حكم أنها اعتمرة. كذلك الرسول صلى الله عليه وسلم أهدى عنها، والمفرد ليس عليه هذه حتى عند أبي حنيفة رحمه الله، إلا أن أبا حنيفة رحمه الله لأجل أن نفهم مذهبه، أبو حنيفة رحمه الله يرى أن القارن يعمل أعمال المتمتع إلا أنه لا يحلق، فيرى أن عليه طواف العمرة، ويرى أن عليه سعي العمرة، ويرى أن عليه طواف الحج، ويرى أن عليه سعي الحج، إلا أنه لا يتحلل بينهما، فلهذا قال لا بد من الرفض، لأنه يرى أن إذا كان يرى أن لها عمرة كاملة معنى أنها ركن ما تستطيع تركها، صح ولا لا؟ لكن إذا قلنا أنها عمرة وحج متداخلة فإنه لا يجب عليها أن تذهب إلى مكة قبل عرفة، أو لا؟ بينما إذا قلنا أنها لها عمرة، عليها عمرة، قلنا لا بد أن تدخل إلى مكة وتطوف وتسعى وتأتي بالعمرة، صحيح؟ فلهذا هذا اللازم ألزم أبو حنيفة رحمه الله تعالى أن يقول هذا الرأي. لو كان أبو حنيفة يوافق الجمهور أن سعي الحج وطواف الحج كافي للعمرة والحج لما دخل في هذه في هذه في هذا في هذا القول، ولكنه يرى أن المقارن عليه السعيين وعليه طوافين وعليه الحلق الواحد، فقط الحلق هو الذي يغني عن العمرة والحج. فلما قال بهذا القول علمنا أنه يلزمه أن يقول بالرفض، واضح منزع. إذن هو منزعه هو الدليل، ومنزعه هو أصله في نسك من؟ في نسك القارن. والصواب ولا شك هو منهج الجمهور، وأدلته ظاهرة الحمد لله. ثم إن قضية رفض العمرة هذه ما لها أصل، يعني قضية رفض النسك هذا ليس له عليها أصل، إنسان يرفض، اتفاق أهل العلم أن على الإنسان يتم النسك، ولا ما في شيء اسمه ترفض وتدخل في نسك ثاني، إذا رفض انتهى النسك فقلنا لك الخيار أصلا الآن أنك تتم ولا تنتهي ولا، أما أن نقول لك ترفض العمرة ثم تلبي بالحج، هذه المسافة التي بين الرفض وبين التلبية حكمك ما هو؟ حكمك أنك حلال، أنا صح؟ فعليه إذن يجوز للإنسان يتخلص من النسك إذا تلبس به بأن يرفضه وينتهي. فقضية الرفض هي قضية ليست جارية على الأصول، وقد أنكرها الإمام أحمد رحمه الله تعالى، أنكر قضية الرفض وأنكر هذا القول. يعني كيف، إيش معنى الرفض هذا؟ ما هو النسك الذي يرفض؟ متى يرفض؟ النسك لا يرفض، وإنما تدخل عمرة في حج مثلا، هذا هو بتلبية واحدة وبنسك واحد. ما يأتي حالة الإنسان يكون متحرر من النسك ويدخل بنسك جديد. قوله هو أفضل الأنساك، نعم. قالوا على فقيدا وانحاضت المرأة بخشية فوات الحج أحرمت به وصارت قارنة. فإن طافت، فإن أتمت الطواف، فهي على تمتعها. لماذا؟ لأنه لا يشترط للسعي طهارة، أو لا؟ فنقول لها أتمي حجك عمرتك واسعي بين الصفا والمروة وقصري وأنت معتمرة، لا إشكال فيه. الإشكال هو ماذا؟ إذا كان قبل الطواف، إذا كان قبل الطواف أو كان في أثنائه، فإنه يجب عليها أن تخرج من الطواف ولا تتم الطواف. هذا هي المسألة. أما إذا أتمت الطواف فإنها، وإذا أتمت السعي فمن باب أولى، وإذا حارت بعد الحل أو بعد التقصير فمن باب أولى، لا إشكال في هذه المسألة كلها. المسألة متصورة فيما إذا حارت قبل الطواف أو في أثنائه، هذا هو المسألة متصورة فقط. المؤلف رحمه الله ما تكلم عن بقية الأنساك، وهذا من أخطائه رحمه الله، وترك حتى أصل الكتاب، أصل الكتاب مرتب، ولكن لا أدري الحقيقة ما هو يعني العذر الذي نعذر به، ما نعذر عذرا إلا أن يكون يعني هو النقص البشري، وإلا هذا هو مكان، يعني هو أن يذكر الأنساك هذا هو مكان. النسك الثاني هو القران، وهو أن يحرم بالعمرة والحج جميعا في أشهر الحج، أن يلبي بالعمرة والحج جميعا في أشهر الحج، فيقول لبيك عمرة وحجة، يقول لبيك عمرة وحجة. يعني قبل وإذا استوى على راحلته، لا بعد التمتع قبل وعلى الأفق، ها؟ بالروض، ها؟ عندي بالروض. بالروض، نعم، كما هو موجود بال. شوف نصها موجود. ها؟ هل هبدان هذه؟ إيه لا، إذا هو الروض، إذا هو الروض. طيب، إذا نقول القران صفته أن يلبي بالعمرة والحج جميعا في أشهر الحج، هذا هو القران، وقد انعقد الإجماع على أنه نسك من الأنساك. قد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه اعتمر، أنه أن حجته حجت، أنه حجته بنسك القران، وهذا سبق الخلاف فيه، وثبت عن رسول الله جعل نسكه نسك القران. والقران صفته أن يلبي بهما جميعا، فتتداخل العمرة مع أفعال الحج، تتداخل العمرة مع أفعال الحج، وهذا من الغرائب، هذا من الغرائب، وأن العقل لا يستطيع أن يأتي بالشريعة. وجهه أنه أن أعماله أعمال الحج ويكتب له عمرة، هذا غريب. ما الذي فرق؟ النية فقط، الذي فرقت هي النية والتلبية فقط، وإلا فإن أفعاله هي أفعال الحج، إلا التلبية والنية والدم فقط، وإلا فلا يوجد أي فرق بينهما عند مذهب الجمهور. والنسك الثالث هو نسك الإفراد، وصفته أن يلبي بالحج في أشهر الحج. استحب الحنابلة رحمه الله تعالى أن يأتي بعمرة، أن المفرد من كمال إفراده أن يأتي بعمرة بعد الحج، وهذا هو المشهور من مذهب أحمد رحمه الله تعالى. والقول الثاني أنه لا يشرع شيء بخصوصه. وأما فعل عائشة رضي الله تعالى عنها فإنها شيء أرادته ولم يوافقها النبي صلى الله عليه وسلم في أول الأمر، بل إنه أراد أن يثنيها عن فعلها، ولكنه لما رأى حرصها ورغبتها أمر أخاها أن يحرم بها، وإلا فإنه أراد أن يثنيها صلى الله عليه وسلم. فالصواب أنه لا علاقة بين العمرة التي بعد الحج وبين نسك الإفراد. فيه تنبيهات، وهي اشتهر في الأزمنة الأخيرة هذه، وإلا فإنه في الزمن السابق غير موجود، لكن انتشر في الزمن الأخير هنا أن ابن تيمية رحمه الله تعالى يرى أن من اعتمر في أشهر الحج أو حتى في رمضان وأتى بعمرة أنه إذا رجع وحج في نفس العام أن يعتمر أن يحج مفردا. والعجيب أن هذا هو فهم ابن عثيمين رحمه الله. صورة المسألة أنه إذا اعتمر في أشهر الحج أو في رمضان أو في غيره من الشهور وحج في عامه، السنة والأفضل أن يجعل حجته إفرادا. وتداول الناس هذه الفتوى، تداول المفتين، المفتون أنفسهم هم الذين تداولوا هذه الفتوى، والشيخ محمد رحمه الله تعالى كررها في أكثر من موضع من كتبه. وهذا للأسف أنه فهم مغلوط بلا جدال ولا منع، وأن ابن تيمية ما أراد هذا أبدا. ولهذا على طلبة العلم أن يصححوا هذا المفهوم وأن يكرروه ولا يملوا، لأن المشكلة أن الفهم عند المفتي، الفهم الخاطئ عند المفتي. فطالب العلم لا بد أن ينبه الناس إلى هذا. والعلة في سبب فهم الناس لابن تيمية هذا الكلام هو أن ابن تيمية رحمه الله تعالى في أحد المواضع قال: فإن أتى بعمرة، تكلم عن أن الأفضل أن يأتي الإنسان بالعمرة في سفرة والحج في سفرة، فقال: وباتفاق الأئمة، يقول كذا هو قال، وباتفاق الأئمة أن الأفضل أن يأتي بالعمرة في سفرة، وإذا رجع أن يفرد الحج في سفرة. نعم، ففهم الناس أن ابن تيمية يرى أنه إذا رجع، أنه إذا أخذ العمرة في سفرة فإن الأفضل أن يرجع بحج مفردا دون غيره من الأنساك، وهذا غير صحيح. وإن ابن تيمية صورة المسألة حتى تفهمونها وهي محز المسألة، لو سئل ابن تيمية أيهما أفضل، أن أعتمر في عامي، انتبهوا الكلام دقيق، هل الأفضل أن أعتمر في عامي هذا ثم أرجع إلى أهلي وأرجع وأأتي بالحج في سفرة جديدة؟ هذا نفترض أن ابن تيمية يسأل هذا السؤال. أو الأفضل أني أجل عمرتي وأجعلها مع حجتي؟ فماذا قال ابن تيمية؟ قال: الأفضل باتفاق الأئمة أن تأتي بعمرة في سفرة وأن تأتي بحجتك في سفرة. واضح الكلام؟ واضح المفاضلة عند ابن تيمية لنقع عنها؟ طيب، فهناك سؤال أدق، لو سئل ابن تيمية: لما قلت لنا لا، أن الأفضل أن تأتي بعمرة في سفرة وبالحج في سفرة، فما هو النسك الأفضل إذا رجعت بهذه الحج؟ فيقول لك شيخ الإسلام: والأفضل نسك التمتع. صرح بهذا رحمه الله تعالى، قال: فإذا رجع في سفرة، في مجلد 26 قال: فإذا رجع في حجته فالأفضل له أن يتمتع. قال في كذا، قال فالأفضل له أن يأتي بتمتع ليجمع بين عمرة في سفرة وعمرة وحجة فيه، يعني لا مجال للشك في مقصوده، وليس موضع ولا موضعين ولا ثلاثة ولا أربعة. ابن تيمية صرح بهذا الكلام أن الأفضل له أن يأتي بالتمتع، وقد نقلت هذا في في في موقع طريق الإسلام من أراد المواضع، ذكرتها يعني كلها في في الموقع. العجيب ما هو هذا؟ العجيب أن ابن تيمية رحمه الله تعالى لما جاء إلى كتاب الاختيارات لابن تيمية، ابن تيمية في الاختيارات قال فإن أفرد العمرة في سفرة والحج في سفرة فإنه أفضل باتفاق الأئمة، وعليه فإنه يتمتع. هذه عبارة ابن تيمية بالاختيارات. وأنا الشيخ محمد، طبعاً الآن الشيخ محمد متصور ماذا؟ متصور الأفراد، ما عنده شك إن هذا هو الدور الصحيح. الشيخ محمد كتب قال في النسخة خطأ، سقطت منها لا، فإنه لا يتمتع. يعني ما عنده شك إن هذا هو الباب الصحيح. قال الكلام فيه غلط، فيه سقط، مو بنسخة مع نسخ، لا، قال الكلام فيه سقط. قال أوله يخالف آخره يخالف أوله، يقول كذا رحمه الله. وهذا سبحان الله، شوف كيف الإنسان مهما بلغ من العلم، يعني مهما بلغ من العلم فإن يعني لا يظن الإنسان في نفسه تمام، وإنما يعني، وهذا أيضا هذا ما هذا هذه فائدة. فائدة ثانية أن دائما يعني انتبه أن يستغربك معنى، انتبه دائما وأنت تبحث أو تبحث في مسألة أو أنك يعني تريد أن تأخذ رأي، انتبه واحذر أن يستلبك قول، يعني عواطفك وكذا وكذا تهجم عليك فكذا ثم تروح ما تنتبه. لا، تحرر من كل شيء إلا الكتاب والسنة، نعم، لا تتحرر منهما بل كن فيهما، نعم. فإن كنت لتقرأ كلام أهل العلم، نعم، فلا تستحضر معنى في ذهنك، يعني أنت مقول لك أن ابن تيمية يرى الرأي، فتقرأ على أن ابن تيمية يرى الرأي، ستجد أنك فهمك يقول فعلا هذا رأي ابن تيمية. ولكن إذا سمعت رأي لابن تيمية هو أن تجد أنه يعني فيه قول أو فيه شيء يخالف أو ما كأنه كذا، لا، اقرأ على أنك غير موافق، اقرأ على أنك غير موافق، خالف، حتى لا يستلبك المعنى الذي استقر في ذهنك. فإذا قرأت وجدت أنه ما فيه غير إلا المعنى الذي قيل فالحمد لله. وهذا من العجائب، يعني حقيقة أن هذه المسألة من العجائب، يعني شوف كيف من قوة الشيخ يقول في الكلام سقط فإن آخره يخالف أوله، وما يخالف، بالعكس الكلام هذا، يعني حتى عجيب أن البعلي أتى بالموضع اللي ما فيه شك، يعني لأن ابن تيمية له موضع آخر قال فإنه يأتي بحجة مفردة ويأتي، هذه فيها إيهام، لا، البعلي جاب الموضع اللي لا يحتمل التأويل فإنه يتمتع في رجوعه. فالشيخ وضع في عقله أنه يأتي بإفراد، فلما قال فإنه يتمتع قال الشيخ فإنه لا يتمتع، قال في النسخة سقط وهي لا يتمتع. وأنا حقيقة ما أدري النسخة الجديدة اللي عندكم الشيخ اسمه هذا الخليل، الخليل، أنا ما أدري وش علق عليها، يعني لأن الخليل راجع مع نسخة الشيخ، فهل الخليل أيضا أضاف؟ لا، أنا ما أدري، أنا عندي نسخة الشيخ ابن عثيمين اللي هنا في الصورة من كتاب الشيخ بخطه كاتب كذا سهم سقط، لا، يقول فإن النسخة سقط منها، لا، فما أدري راجعوا نسخة أيضا البعلي، نسخة الخليل، هل فعلا وقع أيضا هو فيما موقع فيه الشيخ من خطأ أم لا؟ طيب نقف على هذا، انتهينا من الإفراد، بقي عندنا اللي هي الانتقالات من التمتع، ولن أذكر هذا لأن ذكرناه في الموقع، من أراد الحالات فليرجع إليها مكتوبة في الموقع حالات الانتقال بين الأنساك، المؤلف لم يذكرها لكنها مفيدة، إذا أراد الإنسان يستفيد منها فليرجع إليها في الموقع، صلى الله عليه وسلم محمد عليه الصلاة والسلام. نعم، عند شيخ الإسلام من أن يأتي بسفرين حتى لا يخلو البيت. إيه نعم، هذا عند بكر عمر، هذا مشهور عند بكر عمر. منع التمتع ليش؟ كل عساس يرضون الناس اللي يجون